إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه واجتباه، أرسله إلى الثقلين الإنس والجان، أرسله على حين فترة من الرسل ودنو من الساعة وجهالة في الناس، فبصر به من العمى وهدى به من الضلال، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الأطهار أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين المهديين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد خرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا وقع على امرأته في نهار رمضان فقال لقومه: قد كان من شأن كذا وكذا، فاذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه. قالوا: نحن نذهب فنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل فينا قرآنا نعير به. لا والله، لنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنت نسلمك بجريرتك، أنت فاسأل. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضق صدره بيده ويجذب شعر رأسه ويقول: هلكت احترقت. قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبك. قال: والذي بعثك بالحق ما أملك غير هذه الرقبة. فقال صلى الله عليه وسلم: فصم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله، وهل فعل بي ما فعل إلا الصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فأطعم 60 مسكينا. قال: والله لقد تركت أهلي بغير طعام منذ البارحة. فقال صلى الله عليه وسلم: فامكث. فمكث الرجل حتى جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر صدقة. في سنن أبي داود: جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه 15 صاعا من التمر. فقال صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال: يا رسول الله، أعلى أهل بيت أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يبين بعض الأحكام الفقهية، أن الصوم في نهار رمضان ليس عن الطعام وعن الشراب فقط، وإنما أيضا عن الشهوة، فإن رب العزة سبحانه يباهي ملائكته بالصائم ويقول: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلك. ومن ثم فإن الصائم لا يمتنع عن الطعام وعن الشراب فقط، وإنما يمتنع أيضا عن شهوته. وكان الصوم قبل ذلك يبدأ من وقت نوم الإنسان وينتهي بغروب شمس اليوم التالي من رمضان، ومن ثم لم يكن الرجل يستطيع أن يأوي إلى أهله، فإذا ذهب إلى صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فوجد امرأته قد نامت، فحينئذ لا يحل له أن يقررها، لأن الصوم بالنسبة إليها قد بدأ. أما هو وإن كان الصوم سيبدأ بنومه، ولكن ما عساه أن يفعل، فقد نامت هي. وهذا ما حدث مع عمر رضي الله عنه لما رجع من الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد امرأته، فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تتعلل. إني قد نمت أي بدأ صومها، لأن الصوم مر بثلاثة مراحل. في هذه المرحلة كان الصوم يبدأ بوقت نوم الإنسان وينتهي عند غروب شمس مغرب اليوم التالي من رمضان. قالت: إني قد نمت، فظن أنها تتعلل فأتاها، فنزل بذلك قول الحق سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فأحل الله عز وجل الرفث إلى النساء في ليل رمضان، وذلك لما غشي على قيس بن سرمة الأنصاري لما نام قبل أن يطعم، فصام إلى مغرب اليوم التالي فغشي عليه عند الظهيرة. ومن ثم لم يكن الرجل يأوي إلى أهله في ليل رمضان إلا أن يكون مستيقظين بعد غروب الشمس. ثم نسق هذا الحكم وصار الصوم يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، وأحل الله عز وجل الرافث إلى النساء في ليل رمضان: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. وهذه الآية لما نزلت فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأنها وإن كانت بمنطوقها تدل على حل الرفث، فإنها دلت بمفهومها وهو ما يعلم بالقياس الجلي عند العلماء على حل الطعام والشراب في ليل رمضان. ولكن بقي قرب الرجل من امرأته محرما في نهار رمضان، وأيضا وهو في معتكفه، لقول الحق سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. وبعض الناس يظن أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من مسجده، وهذا من الفهم الخاطئ لأحكام الاعتكاف، وهذا من التقليد في هذه المسألة. لا أقول أنه يذهب إلى عمله ويرجع ويخرج ويأتي على الإطلاق، ولكن أقول أن المعتكف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا بد له من الخروج لقضاء الحاجة، فلم يكن بالمساجد يومئذ كنف، دورات المياه لم تكن بالمساجد، ولم تكن الميضأة بالمسجد، وإنما كان الرجل يذهب إلى بيته ليتوضأ ثم يرجع إلى المسجد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى بيوتهم للإفطار وللإطعام، لم يكن الطعام يأتي إليهم في المساجد كما هو حالنا الآن، بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أم المؤمنين صفية قام يطلبها أن يوصلها إلى بيتها، وكانت بعوالي المدينة عند منزل أسامة بن زيد رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. ولذا يقول المولى سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كيف تفهم هذه الآية؟ هل ستأتي النسوة إلى أزواجهن في المسجد؟ وهل يتصور هذا الأمر في المسجد؟ لم يقل أحد من أهل العلم بذلك، وإنما الذي يتصور أن يخرج الرجل لحاجته لتبديل ثيابه، لغسل الجمعة، لقضاء الحاجة، للإفطار في بيته، ثم يرجع فورا إلى معتكفه، ولا ينافي ذلك الاعتكاف. أما في هذه الأيام التي قال بعض أهل العلم فيها بأن المعتكف لا يخرج لحضور الجنازة ولا يخرج لعيادة المريض، بل إن بعض المعتكفين يموت قريبه ويريد أن يراه وهو في النزع الأخير، ويأبى أن يذهب إليه ويقول أنا معتكف. أمر عجيب، أمر عجيب. فكيف يفهم قول المولى سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ بل كان أرض الصدقة زكاة الفطر يأتي إلى المسجد لتوزيع على الفقراء، فيطلب من بعض الإخوة المعتكفين أن يمد يد العون فيأبوا ويقول: لا أستطيع أن أخرج خارج المسجد. سبحان الله، هل أنت أشد ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يقلب أم المؤمنين صفية ويوصلها إلى بيتها في عوالي المدينة؟ هل أنت أشد ورعا من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يذهبون إلى بيوتهم للوضوء والاغتسال وتبديل الثياب والطعام والشراب؟ وأين كان قضاء الحاجة؟ كان قضاء الحاجة في الفلوات وفي الخلاء، يبعدون المسير لقضاء الحاجة ثم يرجعون إلى المسجد. فهل خروجك من معتكفك لقضاء حاجة للمسلمين، للمعاونة في نقل بعض الأرز يصل إلى الأكباد الجائعة من فقراء المسلمين، ينقض معتكفك؟ هذا فهم خاطئ أيها الإخوة الكرام. ومن ثم فإن رب العزة سبحانه حرم مباشرة النسوة في حال الاعتكاف: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا كنت معتكفا فرجعت إلى بيتك لحاجة فإياك أن تمس امرأتك. والموضع الثاني في نهار رمضان، لا يجوز لك أن تقرب امرأتك في نهار رمضان. وإذا ذهب أهل العلم إلى تحريم القبلة والمباشرة في نهار رمضان لمن علم من نفسه أنها تحرك شهوتك وتؤدي إلى فساد الصوم سدا لذريعا، أما من علم من نفسه أنه يملك إربه فلا بأس إن قبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من علم ضعفا من نفسه حرم عليه أن يفعل ذلك، وإلا لكان ذلك سببا في فساد صومه. ومن ثم فإن مباشرة النساء في نهار رمضان لا يجوز، ولا يحل الرفث في نهار رمضان، ومن فعل ذلك كان مرتكبا لكبيرة يحتاج إلى توبة. ولكن ما هو الحكم في من فعل ذلك؟ ما هو الحكم في من وقع على امرأته في نهار رمضان؟ حدث ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، وكان ذلك لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو سلمة بن صفر البياضي، وكان شديد الشوق إلى امرأته لا يستطيع أن يبتعد عنها، وإذا به في رمضان وقد آل منها وظاهر منها في ليل رمضان، فأتاها وكانت كفارة الظهار، ثم وقع عليها في نهار رمضان وذهب إلى قومه يسألهم قد كان من شأن كذا وكذا، فاذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوه. قالوا نحن نذهب فنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما نزلت آية يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا أو لما فعلتم كذا، فيسأل الناس في من نزلت هذه الآية فيقال في بني بياضة بن صخر، فيرتبط سبب نزول الآية بهم فنعير مدى الدهر. نحن نذهب فنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل فينا قرآنا نعير به، لا والله لا نذهب ولا نسأل، أنت نسلمك بجريرتك، أنت الذي اقترفت الإثم، فاذهب أنت فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الندم الذي يظهر من سياق الحديث. الرجل يدق صدره بيده، وورد أنه يشد شعر رأسه، ولم يكن قد علم النهي بذلك، لم يكن قد علم بتحريم ذلك، وهو من شدة أسفه وندمه على ما كان منه يقول يا رسول الله هلكت احترقت، هلكت بالذنب الذي اقترفت، واحترقت في نار جهنم إن لم يعفو عني ربي ويرحمني، يا رسول الله هلكت احترقت. قال وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فانظر أخي الحبيب مع امرأته ويقول هلكت احترقت، فكيف بمن استحل محارم الله سبحانه في نهار رمضان؟ كيف بمن كان ربه أهون الناظرين إليه فاستحل الإثم والبغي والفاحشة في نهار رمضان؟ ماذا يقول ولو ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عساه أن يقول إن كان سلمة بن صفر رضي الله عنه يقول يا رسول الله هلكت احترقت، أهلكني الذنب واحترقت إن لم يرحمني ربي سبحانه في نار جهنم؟ قال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فبما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو الحكم في هذه المسألة التي كانت نازلة لا يعلم لها جوابا، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في هذه المسألة؟ هذا ما نعيش معه في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لو جاء رجل إلى واحد منا وقال كان من شأن كذا في نهار رمضان، لوبخه على طروس الأشهاد، وربما سبه وقرعه. وانظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، انظر إليه ولم يقرع الرجل ولم يوبخه، واكتفى بالندم الظاهر الباد منه. الرجل يقول هلكت احترقت، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يجد في توبيخه، وإنما يبين صلى الله عليه وسلم الحكم له فيقول أعطِ رقبة. وانتبه أيها المسلم الكريم، فنحن نحتاج إلى معرفة فن المعاملة مع الناس، فربما تصدر الإساءة من الإنسان إلى أخيه لا تمحى من ذاكرته طول الدهر والعياذ بالله. فانتبه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يهنه ولم يوبخه، وتذكر ما كان من شأن معاوية بن الحاكم السلمي لما تكلم في الصلاة لما عطس رجل إلى جواره. الرجل عطس فقال له يرحمك الله، فلم يرد عليه، ظن أنه لم يسمعه، فرفع صوته ليسمعه يرحمك الله، فلم يرد عليه، وأشار الناس يصمتونه، فقال وثكل أمياه ما لكم، يتعجب لماذا لا يتحدثون وهم في الصلاة. قال فلما رأيتهم يصمتونني صمت سكت. وانظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله ما رأيت معلما قط خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما شتمني ولا ضربني ولا قهرني، وإنما بين له أن الصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر والتسبيح والتحميد والتهليل. ما رأيت معلما قط خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سلمة بن صفر البياضي رضي الله عنه، لم يوبخه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرعه على رؤوس الأشهاد، وإنما يقول له أعطق رقبك. فلما سمع الحكم مجردا عن التأديب والتوبيخ سري عنه وانفرجت أسريره، وإذا به يمازح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أملك غير هذه الرقبة، ويضرب بيده على صفحة عنقه. وهل عندي من عبيد؟ لا أمتلك غير رقبتي، فكيف أعطيها؟ فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا الحكم الذي ننتقل إليه، فالأصل لمن أتى هذا الفعل أن يعتق رقبة، فلا توجد رقاب كحالنا الآن، ننتقل إلى البديل عن عتق الرقبة على الترتيب التالي: فصم شهرين متتابعين. وصوم الشهرين قيد بالتتابع، فلو أفطر يوما لوجب عليه أن يعيد صوم الشهرين مرة أخرى. فلو وصل إلى اليوم الخمسين وقال: اليوم شديد الحرارة، فلا غير أن أستريح وأفطر هذا اليوم وأريح نفسي من عناء الصوم، فأفطر، لا يكمل صوم الشهرين وإنما يبدأ مرة أخرى من أول يوم. وانظر إلى العقوبة المشددة: فصم شهرين متتابعين. أنت تجرأت على محارم الله سبحانه، وأنت قد انتهكت حرمة نهار رمضان. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ينبغي أن تعلم ذلك وأنت قد انتهكت حرمة نهار رمضان. وما أدراك ما صوم رمضان؟ ركن من أركان الإسلام. هل تعلم أنك قد انتهكت ركنا من أركان الإسلام ولم تأتي به على النحو الذي أمرت به؟ ومن رحمة الله بعباده أن جعل لهم الكفارة. القتل الخطأ فيه كفارة، عتق رقبة ودية مسلمة إلى أهله، أما القتل العمد فليس له كفارة. وإذا كان الفعل ليس له كفارة فهذه أشد العقوبة. كيف يكفر الذنب؟ أما وإنك إن صمت شهرين متتابعين فبرحمة الله يغفر لك وبفضلك. فصم شهرين متتابعين. لو أفطرت يوما خلالهما وجب عليك أن تبدأ الصوم من أول يوم، ولا يستثنى من ذلك إلا المرض الشديد الذي يشكل عذرا مانعا، ولا يستثنى من ذلك إلا أن يكون الصوم قبيل عيد الأضحى مثلا، فلا تصم أيام التشريق ويوم العيد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت امرأة فعذرها الشهري لا يعد قاطعا للتتابع، وإنما بعد انصرام العذر تتم الأيام التي بدأتها وتستكملها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا فلا يتصور للمرأة التتابع. ومن ثم عذرها العلماء بعذرها الشهري. تصوم شهرين متتابعين، هذا هو البديل لمن لم يجد عتق الرقبة. وإذا بسلمة وكان شديد الشوق إلى امرأتك لا يصبر على البعد عنها، ظاهر منها مرة وأتاها في نهار رمضان مرة، يبين حال نفسه فيقول: يا رسول الله، وهل فعل بي ما فعل إلا الصوم؟ فلو ظللت على حالي لظللت أكفر طيلة عمري. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة وقال: فأطعم 60 مسكينا. فمن عجز عن الصوم، ولابد للإنسان أن يكون أمينا مع نفسه، الصوم مشقة، ومن منا لا يجد مشقة في الصوم، ولكن المشقة محتملة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن كان الصوم يضير به أو يؤدي إلى إصابته بمرض أو تأخير موته أو زيادة علته، والذي يقول ذلك الطبيب المسلم الثقة الذي يوثق في علمه وفي دينه، فإن أفتاه طبيا فله أن ينتقل من الصوم إلى الإطعام، والإطعام يكون لستين مسكينا. وهنا نجد أمرا عجيبا، انتهى الحكم الفقهي في المسألة، صم شهرين متتابعين إذا عجز عن الرقبة، فإن عجز عن الصوم انتقل إلى البديل وهو إطعام ستين مسكينا، وذلك بخلاف قضاء اليوم. وإذا به يقول يا رسول الله لقد تركت أهلي بغير طعام البارحة، أطعم ستين مسكينا وأنا لم أجد طعاما لي ولا لامرأتي. فكان شديد الفقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكث. وجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة، وانتبه أيها المسلم الكريم، فرواية أبي داود لهذا الحديث فيها فائدة جليلة، لأنها تنتصر لمذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في مقدار الإطعام، فإطعام المسكين على مذهب جماهير الفقهاء ربع صاع، وعلى مذهب الأحناف نصف صاع. والدليل يشهد لمذهب جماهير الفقهاء، لأن سنن أبي داود ورد بها، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه 15 صاعا، 15 صاعا من تمر، فهذا يعني أنه سيوزع على 60 مسكينا، فيكون لكل مسكين ربع صاع. وهذا يشهد لمذهب جماهير الفقهاء في مقدار الإطعام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه بتمر الصدقة قال لسلمة بن صخر: أين المحترق؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذ هذا فتصدق به. وها هنا يجوز للإنسان أن يؤدي كفارة عن غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الكفارة عن سلمة ويعطيه مقدار الكفارة ويقول: تصدق به ككفارة له. وبعض الناس يسأل: هل يجوز أن أطعم عن أبي المريض؟ هل يجوز أن أطعم عن أخي؟ هل يجوز أن أطعم عن أمي ولا تلزمني نفقته؟ نقول: نعم يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الكفارة عن سلمة وأعطاه إياها ليخرجها، فيجوز لأي إنسان أن يتحمل كفارة عن غيره بطيب نفس منه. وإذا بسلمة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، أعلى أهل بيت أفقر منا؟ هل ستخرج هذه الصدقة على إنسان أفقر مني وأنا أفقر إنسان بالمدينة بأسرها؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، لأن الرجل جاء فزعا خائفا يضق صدره بيده ويقول: هلكت احترقت. وإذا به الآن لما طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد منه لطف المعشر ووجد منه حسن التعامل مع الناس صلى الله عليه وسلم، إذا به يمازح النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا به يطمع في أن يرجع إلى أهله بطعام وفير، وإذا به بدلا من إخراج الكفارة على الفقراء يأخذها لنفسه. وقال أهل العلم: بقيت الكفارة دينا في ذمته يؤديها في وقت اليسار، لأنه في حال إعصار وقوت نفسه وأهله أولى من أداء الكفارة. وقال بعض أهل العلم بل هي خصوصية له من النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلى وأعلم. وآخر ما نتكلم فيه بأمر الله، وهل على المرأة من كفارة كالرجل؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ليس عليها كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن بيان حالها ولم يستفصل في المسألة. وأهل العلم يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله وهل كانت امرأتك مطاوعة لك أم لا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله ومن شدة شوقه إلى امرأته كما ظهر من السؤال أنه هو الذي أجبرها على هذا الأمر، فلم يجعل عليها كفارة لأنها مكرهة. ومن ثم اختلفت الفتوى عن النحو التالي: من قال أن المرأة عليها كفارة ككفارة الرجل أسقطها عنها إن أكرهها زوجها، ومن قال ليس عليها كفارة وإنما الكفارة على الرجل لم يجعل عليها كفارة. والله سبحانه أعلى وأعلم. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. وانتبه أيها المسلم الكريم، فحينما يقول بعض أهل العلم بتحريم القبلة للمرأة والمباشرة، إياك أن تظن أن هذا تشددا منه، بل هو يريد أن يحفظ عليك صومك، يريد أن لا يفسد عليك الصوم. ولذا أجاز بعض أهل العلم للشيخ الكبير أن يقبل، ومنعها للشاب. وما أراه والله أعلى وأعلم أن العبرة ليست بكبر السن ولا بصغر السن، فكم من شاب يملك إربه، وكم من رجل كبير لا يملك إربه. فالأمر الذي يعول عليه هو بملك الإرب أي الشهوة، لقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر أيها المسلم الكريم أن تفسد صومك بنظرة قد تثير الشهوة في البدن وتؤدي إلى فساد الصوم. واحذر أيها المسلم الكريم أن تفتح بابا من الشر عليك لا يغلق إلا وقد اقترفت كبيرة من الكبائر نحن في غنى عنها. واعلم أن رب العزة سبحانه يباهي بك أيها العبد الصائم. يقول ربنا سبحانه عن الصائمين: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أسأل الله سبحانه أن يقبل منا صيامنا، وأن يغفر لنا به، وأن يجعله سببا في عتقنا من النيران. اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا قضايا ولا مبدلين. اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم ارحم موتانا، اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، اللهم أفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وألحقنا بهم غير مفتونين ولا قزايا ولا مبدلين. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تزول. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم لما يرضيك عنا. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لولاة أمورنا بطانة